الخير باقي في القلوب باقي على مر الزمان والظلم شمسة للغروب ما يدوم للظالم زمان الخير باقي في القلوب باقي على مر الزمان والظلم شمسة للغروب ما يدوم للظالم زمان لا تمن اللي تجهله وتقول عانيت الصعب باب الحذر من يهمله يذوق ويلة وعده لا تمن اللي تجهله وتقول عانيت الصعب باب الحذر من يهمله يذوق ويلة وعده ترجع تلوم ما ينفعك زود الملام انت على نفسك ظلوم لا توجه لغيرك ملام لا توجه لغيرك ملام الخير باقي في القلوب باقي على مر الزمان والظلم شمسة للغروب زادت همومك عليك خليك من المولى قريب ربيها وهونها عليك ظنك بربك ما يخيب لزادت همومك عليك خليك من المولى قريب ربيها وهونها عليك ظنك بربك ما يخيب وظنك بربك ما يخيب.